السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس تجهزوا لرمضان بشرة رمضان للفقراء، وأنت تنظر وأنت تشاهد وتتفرج. هذا هو اليوم 27 من شهر شعبان، ولم يبقى عليه إلا 3 أيام. خلاص، أصحاب الفضل وصناع المعروف جمعوا أسماء من سيعطونهم من الفقراء، ووصلت الشرط إلى أهلها. تفقد أنت من نسي وأدركه، فإن في الجنة خيمة من لؤلؤة منجوفة 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون، جعلها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. شنطة رمضان سنة حسنة وعمل صالح، أطعم المسلمين ليكتب الله لك أجر صيامهم وتنال بركة وصلهم والرأفة والرحمة.